حديث 242 عن أنس بن مالك رضي الله عنه كسب صحابي خديجة رازيد أن جدته مليكة رضي الله عنها دابي روي مليكة خديجة رازيد دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له دعوة بريك الصلاب خديجة جابوي هنار اجبر خارنك مليكة بو پیغمبري چكل بو صلاب خديجة فأكل منه پیغمبري جخار صلاب خديجة ثم قال وبشتهن جود قوموا ربنا با فلأصلي لكم دانفجك البري وبك قال أنس أنس يقول فقمت إلى حصير لنا من قصد حسيلك كر أفحسيلها يوم أبو قد سود رشبب من طول ما لبس هندي هند هاد بو استعمال كرن أمر سر جلك رينشت بو نخار فنبحته بماء من هندك أفل رشان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود اسلامت خود لیبن رابوبه معنوی نویجر سر حسیل تا درسته وصففت انا والیتیم وراءه و ازو ایتیم الپش پیغمبری را وصفیاین اسلامت خود لیبن ایتیم اک جلوی ریبو والعجوز من ورائنا و پیرجن بحث ام سلیم دیکاوی الپش نبو معنوی جنک دل شب صفا پشتی را وصفیم نا اینت نف ظلامه بو و هکر ظلامه بن ظلامك وبتشيك أكبت بتشيك ناجتة بش ظلامي بتشيك جدي برخر الظلامي با راوس يعني تبيجي بتشيك هذا صفك خاص هذا مثلا بيجي أبا صفا ظلامنا بالصفا بتشيك خاص البشتابتن أفتشتي هوارت نبو يشفي غنبري صلاة خدي ليبن بس يباش أبا يمروف يتخدن عقل البشت إمامي بن أما بتشيك بينت نافرا مثلا الويرخي صفي الرخدية صفي هذا قيدينين فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين پیغمبري صلاة خود ليبن دركع السنة البري مكر ثم انصرف اشتهنجت